كذلك أسجل وأشار بقوله الإمام دفع الاحتياط إلى آخر البيت إلى أن الواو كذلك تقلب أيضا الإحياء إذا تطرفت على التفاتي أو بعد لا يكفر أو وقعت قبل تاج ثاني أو قبل زيادة الفعلان ولا تطلب الواو يا ما حد ما يقول هذا يا أنه ما يقول لا يتبه ما فيها هذا أصله راضيه جاء السباب أصله راضيه راضيه راضي الله في المؤمنين قاضية كما نصله قضيبة رضوان قوة خلافا للمالك فعلا لا يقع قالوا هذا كما في الشباب للفتن اللي هو إذا تغطى التطرير هذا ما يدخل في الأفعال هذا كلام فاضي ايش دليل مو قلقكم اسم هذا بابا لازم تقلب هاي ما يتطرف بدا التطبيق يجي جاب القاعد هذا يقلب هو اسمع ذكر راضية وقاضية أصلهما راضيبة وقاضيبة لأنهما من الرجلان والقوة وقلبت الواوية والثاني نحو بغزون بغزون جربي أصله بغزون جمعت الواو والياء وطبقت عليهما بالشكل وقلبت الواوية وقلبت الياء في الياء الثاني والثالث نحو سجيته سجيته اسم الفاعل للمؤنث اذا صغرت او تقول سجيته وصغر واصله سجيته من السجن ذا زرير اللحم هذه فيها لحم يلا يا شيخ بسرعة باش نكمل الألفية حتى ناخذ اللامية هشام هشام فين اللامية؟ على الآلة قبل زيادة الفعلان اقرأه بعد كفر المثلى رزيان إذا قال لك استخدم من الغزو ميزان طريبان طريبان من الغزو هذا تقول أكله غزيان أكله غزيمان جاء السواو بعد كثير قبل زيادة الفعلان تقلب الواو هذا لا فتقول غزيان على وجه غريبة أصلها غزيوان يا غزيوان يا وكذلك واثار بقوله جاء هذا الحكم وهو قلب الواو ياء رآه العرب بمطرب المعتل عينه بمطرب الفعل المعد عينه لأن الواو تقلب بعد الكثرة الياء في مصدر كل فعل اعتلت العدة عينه وأما إن كانت صحيحة يصبر وكذلك إذا كانت ما بعد هذا حديث وكذلك إذا لم يكن مصدرا إذا لم يكن مصدرا ولم يكن بعده ولو كان مصدرا ما بعده نعم أيضا لا تأكل سواك هذا ليس البكاء مصدريا وهذا المصدر هذا يقلب الواو فيه هي حمل الحياه والا سؤاله وحل فيه قام اكله صوم حيث في الواو انقطع المصدر في بدنه المصدر هذا حمل ايه ولكن بشرط ان يقول ايش بعد الواجب هذا الحديث اما قوم هذا ما تقدم ليس بعد الواجب الحديث ان كان في الاسلام رحمي على شأنه هذا هو مثبت لا صوم هذا تقل فيه يا الواو لكن ما هو عندك فيها عندك فيها الخيام لا ولا حق حمل التعليم ولا يستوم صاحب التعليم ونرى على الفعل وهذا غير محمد عليك وما هي كان صحيح العين لديه وما إذا كان صحيح العين انت عزيز مثلا عزيز لا ولا لا ولا لا هذا السبب السبب لا ولا فرض صحة الواو في الفعل صحة الواو في الفعل لا تعتلق المصدر فجي حتى هو بدون جعله مجهول في الثاني جاجة والذي وعده وعادة وعده جيادا وعلادا لأن بعد الواو هذا حديث وللا على عادة على سحور وطيل علادة وكذلك لادة جيادا الجيادة وللا على سحور وأما لبادا بسبب أنه مطر لا وضع هم إلادة وكذلك جيوان بالزاوة فعله صحيح العين ما قلبت في فعله حتى يحمل عليه المطر وأما لاذا الذي عدت فيه العين وملا عليه المطر وهو ليادة وعاد كم تبه هذه القواعد طيبة هذا الذي فيه كان كيف عاد يا شيخ عاد عاد عاد ما خل العين نعم هو عندك فيه الباب نعم هو عوضه على حركه الباب وفتح بقى البيتين كيف يجي به المصدر مصدر مخرج عياده نعم جميله كما نقول عياده كذلك عياده كمان من الله وعله في الفعل لا وضع لا وضع العياده هذا مخرج لا وضع هذا فاعل ما صحيح العين في الباب في الفعل لا حمل عليه هذا معصر فعل جاور سمي جواب لويذا عاوذا ليس معلولة هذه الواو ايه لم تعل الواو مريمة لأنه صحت في فعله نعم من لاوذا نعم وجاور انتبهوا لا يخبر في لياذ وعياز أصل فعل لوذا وعويذا لا لماذا لا ذا أيوة لوذا والله لوذا أبدا لا وذا عوذا عوذا بس تقول عوذا عوذا عوض ولوذا وليس لوذا أو عوذا يقول لي المضارع لعود يعود لعود بس يا شيخ عم النعاسة لا كله عزازة لا ولو لا تقل لا بعضهم يأخذون القياس لا كان السعي بعد العيد في عالم مثل قام القيامة قام القيامة بعضهم جعلوه قياس لا مش ما هو الأخ يقول كانوا عجز وعجز ولو كانوا عجز إذا كان الفعل معتل العلم بعضهم قالوا مطروه في العالم مثل قام قيامة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عادة هيا عودة مش عادة عادة عادة طيب ونصر العيادة عيادة؟ نعم كلها عيادة؟ نعم على مجلس العامة مثل قام قيامة وعلة واجب واجب أن يعلنها إلا على شكله عادة يا شيخ عيادة ما عادة يا عادة ايوه كنت كده هذا غير هذا تعال تعال هذا طيب يا شيخ صح وحيونه وهي من حاله من حاله جد لانه يظل هذا ليس بعد الباب هذا حديث يا شيخ هذا عادة هذا عادة غير العادة نعم لعدم الالف فيها لا يا شيخ يا شيخ انا اسمك ما في عادة بالذال المعجمة بمعنى التجهة وفي عادة لا انا قلت عادة بالذال المعجمة ام بالذال المهملة عادة الله يجزيك عادة الذي يقول نعم عادة هنا انا اتكلم حبل عادة ما اتكلم حبل عادة عادة بنفسه عادة عودة فيها عيادة ولكن احد من هذا فحلت فيه بعد ايش وقت هذا يا اخي اسال الشيخ بارك الله فيك ماشي لا ما في معترض واحد ما تزالوا اعتراض للشيخ ما ينبغي ان تزالوا اعتراض للشيخ اقول لك لو تعترضوا من الحق لقد يسوه انا ما احد حبيب ولكن تعطاه يدونه لماذا تزالوا اعتراض لماذا تزالوا اعتراض من ذكر من ذكر عادة انا ما ذكرته قلت عادة يعود هذا المقرن منه عيادا هذا لاذا تعلم فيه العلم نعم لاذا لياذا لياذا لوذا وعوذا عادة كمان عيادة ولكن عودا هذا لا تكمل لان لا تبع من الوالد انا اتطرفت هذا غير الله هذا الحق والله حيوان هذا جاء فيه ما في ابو علي وين بقى لعدم الالف حاضر لا اقول على فعل ليه لان ما تبع للباب هذا حديث هذا نعم عندك هكذا يا ابو الدار تعلم قوه كمان الذي كمان المفرد كمان اذا كان جمعه على فعال تقلب فيه الواو هذا يا مثل داء لا داء جمعه دياء اتره ديواء وقلبت الواو هذا يا المقرب والجمع هذا خطا في هذا ولكن اذا كان بعد الواو هذا حديث في المقرب وفي الجمع واما اذا لم يكن بعدهما حديث لا تكفر نعم على لكم قال ابن باز وقلنا كل باز لا وكذلك ايش وجب ايش قلبها يا متى وقعت الواو اين جمع اشرح لنا اول شيء البيت يا شيخ قرر لنا البيت ما قرأناه ايش وجمعه صحيح وجمع في عين العين ومقصة انتكر وحكم بالإعلان فيه حيث الجمع جمع المفرد الذي في عيني عينه وعينة في المفرد جار تروه جوال وفي تحركة الواو وحق المثالي فأشعر المفرد وكذلك فوعد تقرب واو هذا لا دون تقرب واو هذا يا يا ديوان ديوان أو سكن أو كانت الواو العين هذا سكن في المفرد مثل ثوب سياق تره سياق ها ما فهمتم ولا ها لازم نحكم له بدل الاعلان اي متى وقعت الواو عين جمعه وهو عله في واحده او سكنت في واحده وجب قلبها ياء من انكسر ما قبلها ووقعت بشرط ان انكسر ما قبلها او مثلا او وقع بعدها المثل حتى شرطان انكسر ووقع نحو ديار وثياب وكلهما ديوار وثياب وقلنا في الواو لا في الجمع انكسار ما قبلها وما في الثلاثة بعدها مع كونها في المفرد إما محتلة كجار أو كبيهة بالمعتل في كونها حصلين باسل كفوك ولكن وصححوا في عادة في عادة صحاها عن عرب إلا لا وقع بعد العين هذه بعد الريس بالجن في عادة مثل كوتي في وازة هذا تركية إلا لا وقع بعد الواضي هذا عريس نعم انتبه أنت تحتاج إلى هذا ريس ها وأما في عادة الصحة وأما في عبي ها فيه وجهان الإعلان أولى في حلتي في حلتي ونفسي تصلها ايه هو لتك الحمد لله وقعت الباب عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده انتقلت ولم يقم بعدها أليف وكان على فعلته وسبب صحيح محبوب عودي عودي عودي عودي هذا مصدر يا شيخ عود وعيودة والله إذا كيف نحن يضم تقرأ عود عودي عودي وكذا قلبها في ثوري في رسل ومن هنا يعلم انه انما تعتد الجمع اذا وقع بعدها اليف ولا تقدر نعرف هذا كما سبق تقريره لانه حكم على فعله بوجود الصحه وعلى فعله بجواز التفاح والاعداد يعني متى التصنيف نحو حاجة وحوش على تطبق الوجود من إعلان قامة قيمة السوقية من ايش؟ قوامن؟ قوامن؟ قوامن؟ قوامن؟ قوامن؟ قامة القوامن؟ لن قامة النعم قامة قوامن أتنه قوامن لذلك قال لك بفعل هذا أدعى لذلك أجعل أولى الصيح بها قليلا ديوان ونطرق يجود ديوان ولكن الإعلان هذا أولى أولى ديوان والتصحيح فيها قليل والإعلان غالي واو لا من بعد فتح ينقلب المعطياني يرضياني ووجد هذا يتبعه هذا الواو من ألف ما تكون قواعد التصريف الضيئة التصريف الآن الإعلان والإعلان كله هذا تصريح ثمان الشيء بلاش تحضير تصريف الشفوي صعب يا شيخ إن شاء الله على طلبة هذا الزمان طلبة الكبسة وال... ليش هذا الزمان ليش ما يكون على العرب الأول أولون ليش الناس طول من يدرسهم هنا قبل ولادته هنا ليش ما كان تعرفونها الذي الذي كان يعرف البلاغة والذكر هل تحمل تصريفها أدق أدق يا شيخ ليس أصعب أدق والباب لا من يسمعه والباب لا من بعد المنكب ينقلب المعطيان ينقلب ولا انقلب ينقلب ينقلب ولا ينقلب لا أبدا لا تلتقي بالهمزة ينقلب ينقلب هذا فلما لازم أن تقول ينقلب لا مكسورة أم لا مكسورة أم مفتوحة اللام مكسورة أم مفتوحة أي كلام والواو لاما بعد فتح ينقلب ينقلب ينقلب ينقلب نعم هذا أنا سأل ويجوز كمان ينقلب ينقلب الواو لاما استعداد ينقلب هيا ينقلب هيا ينقلب حتى المعطياني المعطياني نعم يا شيخ من أعطيت موجود إذا اتقع طرفا أعطيت أعطوت يستخل بكلمة كل من أعطاء أعطى وسمي أعطيان ليس كله أعطيان لا يقتل ما هو أعطيان حمل الماضي المزيد على مضارعه بالنقل هذا اصبر ايوه يا شيخ انا درسته انا اقول ماذا المعطيان اسم الفاعل هناك المعطيان كيف امشي بالمعركة المسلمة حملوه على ايه الفاعل على الماضي مضارع على الماضي حملوا الماضي المزيد على مضارعه ايوه على الماضي الفعل ماضي وخليه عطاء عطاء ايش اخلوه عطوة ايه اه احرق الباب كيف عرفت الناصر يا عطوة كيف جاء هذا من يعطوه عطاء ونطره عطاء ابوه عرف رامي من ذا انت مالك برسوك ايوه امس انا اول اظنك انك ترغب في الكفرات وشفتك تسألك الى الذين الناس الذين يستهجر بنا عرفت انك ما تعرف اعرف والله ما يستهزئ يا شيخ هو يستهزئ ونحن نعاند اذا من اللي يسأل اذا اسمع المعطيان يتلو والمعطبان نعم جاءت كابوس لا ما فعل ها تحبين اسم المفعول على الفعل المضارع من عطاء المعطاء المجهول ومن عليه اسم المسلم. وكما يعطى أصله يحتم تحركت الباب وفقع مسلم في البتالي كانت يعطى. وكذلك اسم المسلم ويعطى أصله محتمال تحرك الباب نحرك الباب وفقع مسلم في البتالي. نعم. وكذلك اسم المسلم من فاعل تمرق ولبت ياء لكن ما وقعت بعد ذلك ولبت ياء بوقوع الهبة وصف نعم معطي نزله معطي منه أيوة. فجاءت كواب متقدم بعد كثرة تقلب ياء نعم. طيب لماذا قلبت اسم المفعول ياء؟ ها؟ لأن وقعت بعد ذلك هذا فتح؟ لا هذا فعل حديثه نعم عملنا على فعلي إذا جاءت لام الكلمة واو وكانت بعد فتح بعد فتح تقلب ياء نعم ووزن وصال الواو من قبل وجب إزداد الواو بعد قبل من الألف إذا وقعت واو إذا وقعت الواو بعد الدم واجب قلبها قلبها إذا وقع إذا وقع أليس بعد الدم واجب قلبها واو نعم مثل بايع حول هذه البلاد مثلا مويع نعم إذا وقع أليس واو هذا مقلب عن أليس لأن أليس هذا وقع بعد الدم تطلق واو لازم قلبها واو لتناسب الضم مفهوم وكذلك قاتل قوتل واضح واقل موصل ضارب ضرب انتبهوا هذا بساطها هذا معنى قبل ابن مالي ووجب انزال الواو بعد ذنب من اليد وياك موقنين بذا لاحقن ياك ملحسة موقين وما اشبهها اعترف له بذا الاعلان بقلبه ياء بقلبه واو الدال الواو انما يناسب الدم الواو يستخدم جزء الفاعل من القلب موقن جزء الفاعل من الميسرة موسر على اثره ملقن ملقن نعم ماذا جزء الفاعل كمان من القلب موقن على مو لماذا قلبت الياء واو؟ بوقوعها بعد الضم هذا معنى وياك موقن بذا لها اعتمد واضح ولا اذا سكنت في مفرد بعد ضمه تقلب واو اذا وقعت الواو طرفا رابعه وسائلا بدات الحجر تربط ياء نحن أعطيت أتروه أعطوت لأنه من عطاء يعطوه لا تناوله قلبت الواو في الماضي ياء محمل على المضارع نحن نعطي فما حول حملة من مفعول نحن المعطيان عن اسم الفاعل في المعطيان وكذلك الوقضيان أتروه الوقضوان لأنه من الرضوان قلبت الواو بعد الفتح ياء حملا على ايه؟ بناء المسؤول على بناء الفاعل. وقوله ووجب. وقوله ووجب. ابدال الواو بعد ذنب من اليد. وجب ابدال الوجود بين ان تبرئ الواو من اليد اذا وقع الفا الى بعد الذنب. متبولع. بايع بولع في ضارب ضرب وفي ضارب ضرب ضارب ضرب بايع بولع ضارب ضرب قوله هو ذاك موقن بذا لها اعتمد ذاك موقن فيما اشبه موقن مثل موقن موقن فاعترف لها بذا الاعلان بهذا الاعلان وهو قلبها يا ما هو ايوه انسى يا هذا كل هذا كان مساوي التمر وعطية وهراوة وغير ذلك. وجوه هذا التقليد سهل ويأتي كما تفعل يكسر المضمون في جمع الكماء يقال وهيم فيه عند جمع أهي ماء يكسر المضمون في جمع الكماء يقال وهيم عند جمع أهي ماء. ما يكفي هذا يا شيخ؟ اطلع يكسر الحرف المضمون في الجمع إذا كانت عينه لا أبيضة أسعلى التي هو النصر ويس بيضاء أسعلى يكسر المضمون هذا إذا كانت عينه لا. وأما إذا لم تكن عينه لا لا يقلق لا يكسر مثل أحمر حمر إنه عينه عين هذا أحمر هذا غير معتدل. نعم بخلاف أبيض بخلاف أبيض أبيض هذا إذا جمعت لا تقول بيض أصله بيض